كلمات شعري في علاك صلاة أنت الذي سجدت له الكلمات يا من يشق الصخر عن ريحانة فإذا الجماد حدائق ونبات أن نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكات أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد ومشاعري جمرات أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النخرات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الله سبحانه وتعالى اختار لنا الزمن الذي سنوجد فيه والمكان والظروف الاجتماعية التي سنوجد فيها والأبوين وليس لنا في ذلك أي اختيار ولا لأحد من دون الله اختيار ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون يشركون بماذا؟ الله لم يذكر إلا الخلق والاختيار الخلق الناس كرم مسلمين من الله الذي خلق إذن الشرك في الاختيار ولذلك تجد بعض الناس يقول لك لو كنا خلقنا بأيام الصحابة لو كان بفلان لو كان أمي فلانة هذه اعتراض على اختيار الله سبحانه وتعالى ولاحظوا في الآية الأولى اللي قال الله سبحانه وتعالى ما غرك بربك الكريم الذي خلقك المتوقع أن يقول ما غرك بربك الخالق الذي خلقك لماذا قال الكريم هل تعلم أنه أكرم منحة منحك الله إياها إنك كنت مش موجود فأوجدك أكرم منحة منحك الله إياها أنك كنت عدم فأوجدك وما بعدها من النعم تابع لها ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون هل وقف الواحد مننا كده مع نفسه في يوم من الأيام وشكر الله أنه وجده أنا أتكلم عن نفسي طبعاً ما قد حصلت مع أنه لاحظوا يعني المسألة ما هيش قليل أن الله منحك وجود تدروا متى يدرك الإنسان قيمة وجوده عندما يتعرض للعذاب يوم القيامة ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا هذا تقدير الإنسان لقيمته مستعد يضحي بالعالم كله حتى ينجو من العذاب بس طيب ما نعمة أن الله أوجدك من عدم هنا ندرك إيش معنى ما غرك بربك الكريم ونقف كده مع بعض الممارسات اللي نمارسها في حياتنا اليومية وهي الله سبحانه وتعالى قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة كيف ترى؟ كيف ترى؟ ما كناش عارفين كيف نرى نفتح عيوننا ونرى اللي حصل أنه العلم الحديث يجي وقال لنا كيف نرى أنه الضوء يقع على الأشياء وينعكس هذا الضوء الذي وقع على الأشياء على الجهاز البصري بأي مسمى مش مشكلة ما لاحظوا لما استطاع العلم الحديث أن يتجاوز كلمتين تتكون أو تنشأ تتكون صورة في الدماغ للشيء المرئي هذا أو تنشأ صورة في الدماغ للشيء المرئي هذا فتحصل لك الرؤية من تكون هذه الصورة. نقول العلم الحديث هذا جزاك الله خير بهذا التوضيح. السؤال هو يا ترى من يكون هذه الصورة؟ هل تعلم أنه الله؟ الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهذا التكون تكون خلق. إذن أنت مفتقر إلى الله لحظيا لترى، مفتقر إلى الله لحظيا لترى. طيب معقول الله سبحانه وتعالى ينعم علينا هذا الإنعام اللحظي؟ يعني ما خلقنا إحنا شو سيب وإحنا مش متجملين في مسألة بس البصر؟ لاحظوا، معقول نحن قليلين معروف لهذه الدرجة؟ مع أنه التجمل في حياتنا موجود، يعني لو عمل لك أي واحد معروف تبقى دائما تذكره بخير وفي شعور جميل تجاهه. طيب الله الذي أوجدك ومفتقر إليه دائما، مش إلا يوم تحنب بالبحر، مفتقر إليه لحظيا لترى. طيب هذه الرؤية والسمع، أنتم الآن ما تسمعوا الصوت ذاته اللي يخرج من فمي. اللي حصل أنه العلم الحديث جاء وشرح لنا المسألة وقال أنه الصوت حقي هذا اللي يخرج يضرب ذرات الهواء، فتتكون من هذه الذرات ذبذبات، ذبذبات. يعني الذبذبات حق هذه ما هنش الصوت ذاته، هي تكونت من ضرب صوتي لذرات الهواء. هذه الذبذبات الآن تضرب الجهاز السمعي بأي مسمى مش مهم إيشو، فتتكون ذبذبة محاكية لصوتي، فيحصل لك السمع من تكون هذه الذبذبة. يظل السؤال قائم، من الذي يكون هذه الذبذبات؟ تدركوا الآن إيش معنى قول الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، يعني يمكن تحصل منكم تشكر الله. هاتين مسألتين نمارسهن لحظيا منذ أن يصحى الواحد إلى أن ينام، وما احناش متجملين من الله معقول لهذه الدرجة؟ وإحنا مفتقرين إليه لحظيا فقط لنرى ولنسمع. طيب نأتي معطيات أخرى، كيف تأكل؟ أنا أقول للمستمعين اللي مش يقولوا الشيخ ماله الليلة، كيف نأكل؟ أمسك اللقمة، صح تمسك اللقمة وتأكل، لكن لاحظوا الله سبحانه وتعالى عندما يأمرك أن تنظر في هذه المسألة، انظروا ماذا قال، فلينظر الإنسان إلى طعامه، من فين؟ من إنا صببنا الماء صبا، يعني لاحظوا مثلا قطعة الخبز اللي كل الواحد اليوم الظهر، هذه يعلم الله كم لي تسافر من المكان اللي نبتت فيه، يعني مثلا بر خلينا احنا نقول استرالي، نزل المطر في استراليا يعلم الله قبل كم، ونبتت هذه، والحبوب اللي اشتاكل اليوم هذه مكتوب باسمك هناك، وعبرت هذه الحبوب البحار والمحيطات وانتقلت من معرض لمعرض من مخزن لمخزن إلى أن التقت معك هنا. مسألة ليس لأحد دخل فيها إلا الله وحده سبحانه وتعالى. طيب هذه مسألة الإتيان باللقمة من بلادي إلى الآن مسندة لله، أما اللقمة أنا أخذتي وكلتي. طيب جميل، كل الذي حصل أن الواحد لك هذه اللقمة وابتلعها، واهتمامه بالأكل انتهى بآخر لقمة ابتلعها. طيب هل تم الإطعام؟ عادوا ما حصلش حاجة. الآن لاحظوا الطعام هذا اللي أكله واحد فين شمشي وش يصل إلى كل خلية، ومعلوم كل خلية إيش تحتاج من الطعام هذا. من يزعم أنه يدير هذه المسألة؟ المسألة خالصة لله، وذلك تجد من تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد بعد ما يخلص أكل يقول الحمد لله الذي أطعمني، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يقول فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني. لا لاحظوا يطعمني، يعني صح أنا ابتلعت اللقمة هذه، لكن ما بين الوجبتين سير الطعام هذا اللي دخل وذهابه إلى كل خلية لا تسند لي مطلقا هو الذي يطعمني، برضو نفس الكلام ويسقين. فإذا إحنا مفتقرين إلى الله ابتداء لنكون، مفتقرين إلى الله لحظيا لنرى، مفتقرين إلى الله لحظيا لنسمع، مفتقرين إلى الله لنطعم، إن الطعام هذا يصل إلى كل خلية في جسدي وأنا صاحي وأنا نائم، المسألة لا تسند لي، المسألة خالصة لله سبحانه وتعالى في إطعامي وفي شرابي. طيب نأتي لمسألة وهي صان الله السامعين وصانكم جميعا، عندما يروح واحد يتخلص من الفضلات هل يستطيع أن يقول أنه هو فقط شعر بأنه يتخلص من حاجة وخرجت حاجة؟ هل هو اللي حدد الدقة هذه؟ ولهذا من تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، صوروا كذا الواحد وهو يخرج من الحمام ايش يقول؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يعني نحن نفتقر إلى الله لنطعم، ونفتقر إلى الله لنتخلص من هذه الفضلات. طيب كيف تنام؟ العلم الحديث بقاعدة البيانات حقه إلى الآن أظن أحد ما قدرش أعرف لنا أنه يعني نظن كذا لو في محركات بحث وش تبحث على النوم، وش تدور وش تدور وش تدور وش تخلصك في الأخير وش تقول لك نوم. إلى الآن العلم الحديث ما قدرش أعرف النوم. طيب ما هو النوم؟ النوم بتعريف القرآن الكريم توفي من الله لنفسك، بدليل قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، بمعنى أي يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. إذن بمنطق القرآن الكريم نوم الإنسان توفي من الله لنفسه، وصحوه إرسال من الله لنفسه، وبمنطق السنة إحياء وإماتة. ولذلك يقول الواحد موجب تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن أنت مفتقر إلى الله أيضا لتنام، ومفتقر إلى الله لتستيقظ، ومش كذا وبس، ما بين نومك ويقظتك حتى تتقلى بحقك. ذلك تلاحظوا في أصحاب الكهف إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وأعتقد لو في صورة كذا مركزة على الواحد وهو ينام، ويعلم الله كم قلب شيقتلب شيستغرب، لأنه أكيد مش هو، ما هيش مرة بدائرة الوعي. إذن الواحد مفتقر إلى الله لينام وليستيقظ، وأيضا حتى وهو يتقلب في منامه. بل الأمر أبعد من ذلك، في نكتة تشتي تقول الواحد مثلا وتقوم تحسن النكتة هذه وتصلحها وتعمل له مخرجات، وخلصت وقال لك واحد آوى وبعده إيش معنى، واحد ثاني عادك تبدأ تقول له النكتة وقد شفت تصدحك، طيب إيش معنى هذا فتصدحك وهذا ولا حركة؟ تدركوا إيش معنى قول الله سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك؟ يعني ذاك اللي تكركر ربي كركره، وذاك اللي ولا حركة ربي ما تختخوش. طيب والبكاء كم لحظة واحد يشتي؟ أحيانا يشتي بكي ما تقدرش. بينما تجي لحظة كذا والواحد كئيب حالته حالة وحصلت له كذا دمعة تنزل، واللي حصل إنه ربي لفلف الحزن حقه بالدمعة هذه وقال هنا تدركوا إيش معنى وأنه هو أضحك وأبكى. طيب لاحظوا ذي المعطيات الآن المطروحة ما هيش حنبات في البحر، هذه أشياء نمارسها لحظياً يعني نحن نفتقر إلى الله ابتداء لنكون، ونفتقر إلى الله لنسمع، ونفتقر إلى الله لنرى ولنأكل ونشرب ونتخلص من فضلاتنا هذه، وننام ونستيقظ ونضحك ونبكي. طيب معقول الله عمل لنا كل هذه الأمور وإحنا ولا معبرين؟ تدركوا هنا إيش معنى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يعني كأنه يقول لك ما عملت لكش حاجة يعني، ولا تجملت مني بشيء، وأنا أعمل لك كل هذه الأمور. تدركوا الآن إيش معنى قول الله تعالى لهذا الإنسان: قتل الإنسان ما أكفر؟ ولا معبر خالص. وذا الحين لو الواحد ما عندهش الشعور بالامتنان تقول قدو ذاك، لكن لو عمل لك واحد أي معروف دائما تذكره بخير، وحتى وهو غائب وحد تكلم عنه كلام مش مليح تقوم تدافع عنه، شعور بالامتنان. طيب هو عمل المعروف والله اللي سخره، طيب والله عمل لنا كل هذه الأمور وإحنا ولا لا. إحنا محتاجين فعلا نراجع ماذا يعني ربنا لنا، وأن نحن ما نستغنيش عنه مطلقا، هنا ندرك إيش معنى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ما قالش المحتاجين، لأنه المحتاج قد يكون في وقت دون آخر، لكن الفقر عموم الحاجة. فأنت ما أنتش مستغني عن الله مطلقا في جميع شؤونك. إذا كان هذه الأشياء اللي ذكرناها أشياء حيوية نمارسها لحظيا، والله يقول لك هذه كلهن أنت ما تقوم بهن، أنا اللي أعمل لك. تدركوا إيش معنى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر؟ يعني نحن محمولين واصل كذا، وما إحناش متجملين. إذا فعلا قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. طيب هذه الأمور العامة اللي يمارسها البر والفاجر، يبدأ واحد يقول الله فعلا إحنا قليلين أدب مع الله، فعلا يعني إيش القصة هذه؟ طيب ما إحنا قد لخبطنا وما سمعناوش وما طعناوش وما عملناش على ما يقول. ويعلم الله كم فوقنا من هذه السيئات. يقول لك الله برضو أنت مفتقر إلي علشان أمحو لك هذه السيئات. يا قل لعبادي لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. وقل لعبادي الذين أسرفوا، أسرفوا، لاحظ كلمة أسرفوا، يعني ما عملوش عملة صغيرة، ولا قد لخبطوا إلى درجة الإسراف، يعني ما عندهوش ذنب مقنن. قل يا عبادي الذين أسرفوا. وبعدين لاحظوا في لفتة بديعة جدا في الآية، ما قالش قل لعبادي، قال لك قل، وكأنه المتكلم الله، الله اللي يقول لك لا تيأس من رحمتي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إحنا استغفار، سمي بسيد الاستغفار، وكلمات سيد الاستغفار هذه كذا بديعة جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كذا الواحد هو يقول اللهم أنت ربي، أنا ما ناش منكر، لا إله إلا أنت موحد، خلقتني وأنا مقر ومعترف، وأنا عبدك برضو مقر ومعترف، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لكن لاحظوا إيش بعد الآن، أنا أحيانا لما نقول ما استطعت أقول ما قدرتوش، يعني لخبطوا. ومع هذا تكملت الحديث، سواء كان هذا المعنى أو ما استطعت، أي قدر الاستطاعة. أعوذ بك من شر ما صنعت. تدركوا إيش معنى العبارة؟ صور أنت وأنت تقول هذه العبارة إيش معناته؟ أنت تشتكي بمن؟ بنفسك عند ربك. تدرك ماذا يعني ربك إليك؟ لأنك تشتكي بواحد ثاني لكن تشتكي بنفسك عند ربك. هنا تدرك ايش معنى جمال التسمية سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أنا مقر بكل الجمال اللي عملت لي هنا، وأبوء بذنبي. يعني كذا كأن الواحد يقول لربي يا رب منك كل مليح ومني كل قبيح، بس برضو أنت الحل الوحيد للقبح حقي هذا. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني لاحظوا كذا على كلام جميل، أنك الله في الآية قال لنا لا تقنطوش من الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب لك الكلمات هذه ويقول لك اشتكي بنفسك عند ربي. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. يعني الإنسان عندما يدرك حقيقة فقره إلى الله سبحانه وتعالى وتحصل منه هذه الرجعة إلى الله ويشتكي بنفسه هذه الشكاء، الله يمسح له الذنوب كلها. إذا إحنا مفتقرين إلى الله علشان نصحح الماضي حقنا هذا كله ونشكل مسار جديد من الامتثال لأمره ونعيش لحظتنا على مراده من أجل أن نتحقق بكمال إنسانيتنا. طيب باقي مشكلة كبيرة أيضا من مشاكلنا، لأنه لاحظوا الإنسان اللخبطة حقه من نفسه، ولهذا حديث سيد الاستغفار الواحد يشتكي من نفسه عند من؟ عند ربي. وفي مخلوق اسمه الشيطان، هذا برضو مشكلة كبيرة. الله يقول لك الشيطان هذا ما فيش معه شغل إلا أنت، ومصر إنه يدخلك النار، وحلف أيمان لربي إنه يدخلهم النار. والله يقول لك ما فيش معك حل أمام هذا المخلوق إلا تستعيذ به، ما فيش معك حل ثاني. يعني لا تقدر تلاحقه ولا تقدر تضربه لأنه لا يرى، الشيطان غيب، إلا أنه حقيقة غيبية أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، والعلاقة اللي بيننا وبينه علاقة عداوة لا غير. وكون علاقة عداوة يعني ما فيش إمكانية لتوقف هذه العداوة، ما فيش إمكانية أن تكون فيها هدنة، والعداوة لا تقتضي سوى الحرب، والحرب ليس لها إلا واحدة من ثلاث نتائج، إما أن تنتصر، وإما أن يهزم الإنسان، وإما أن يكون الحرب سجال، لكن لابد أن يصر الإنسان على الانتصار لأنه ما فيش خيار ثاني، ما فيش خيار ثاني. هو حلف أيمان في حضرة الله سبحانه وتعالى أنه سيدخل هذا الإنسان النار. والله يقول له خلي بالك، شوف لا تزعرش، إن عبادي، وكلمة عبادي هنا أذن اللي تحققوا بكمال عبوديتهم لله وعاشوا اللحظة على مراد الله. الله يقول لك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لمن الخطاب هذا؟ لإبليس، إبليس الأكبر بالحضرة. ولاحظوا بقية الآية عطفها عليك مباشرة، قال وكفى بربك وكيلا، يعني ما فيش معك حل مع الشيطان إلا أنك تستعيذ بالله منه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يخارجك من هذا الشيطان. فكما ترون إذن يعني نحن لا نفتقر إلى الله فقط لنكون والسلام، ولا يوم نحنب في البحر ونقول له يا رب خارج، نحن مفتقرين إلى الله لحظيا لا نستغني عنه مطلقا. وهنا تدركوا إيش معنى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكما رأيتم مش إلا في الأحداث الكبيرة، في الممارسات اللي تمارسها لحظيا من أكل وشرب ورؤية وسمع ومنام ويقظة وما إلى ذلك. فكون الله سبحانه وتعالى يعمل لنا كل هذه الأمور وإحنا ما إحناش معبرين فعلا، شي نطلع قليل ندب. وآتاكم من كل ما سألتموه، من كل ما سألتموه، كل ما تحتاج إليه لتمارس حياتك ابتداء لتكون، لترى لتسمع كل ما تحتاج إليه، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وتلاحظوا آية ثانية يقول لك الله سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يعني في مقابل قلة أدب الإنسان هذا الظلوم الكفار، لو حصل منه هذه الرجعة إلى الله والعودة إلى الله وأقر الإنسان بأنه يا رب أنا آسف، أنت اللي منحتني الوجود وأنت الكفيل والوكيل بإبقاء هذا الوجود وممارسته منذ حياته إلى مماته. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى للإخبار عن هذا إجمالا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يعني إنك وجدت وأنك ستبقى في هذه الحياة وأنك ستموت وأنك ستعود إلى حياة جديدة، كل ذلك أنت مفتقر فيه لله سبحانه وتعالى. ولاحظوا إخبار إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يعرف بربه: الذي خلقني فهو يهدين. ويهدين هذه لها ثلاث معاني نأخذها إجمالا. أولا يهدي جوارحك كيف تعمل، كما رأينا كيف ترى كيف تسمعك، يهديك للخروج من أزماتك في ظلمات البر والبحر، يهديك لمعرفة الحق ومعرفته. والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ونقول ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوله وهو: اللهم أنت ربنا، ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.